عندما تشتغل عند الفرق الصلاة السنة يغير مكانه. نعم. ما حكمة من هذا؟ رجع يسلم عليك هو. رجع يسلم أولا أقول إعادتي هكذا السنة، هكذا جاء الحديث في سنن داود لتغيير مكان النافلة عن الفريضة، وجاء في صحيح مسلم حديث آخر هو في صلاة الجمعة أنه إذا صلى صلاة الجمعة لم يخرج أو يتكلم ولا يسلم النافلة للفريضة. أما الحكمة كما تسأل فيذكر البعض والله أعلم أنها هو لتكثير الشهود يوم القيامة، لتكثير الشهود له بالقيام يوم القيامة، وكلما صلى في مكان يكون هذا المكان شاهدا له لأنه صلى فيه لله عز وجل ركعتين أو أكثر. هذا قيل والله أعلم، ممكن يكون صحيح ممكن يكون لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.